الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن مع الخاتمة التي جعلها الشيخ الفوزان في نهاية كتابه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، وهذه الخاتمة في التحذير من البدع، وفيها فصول سبعة. قرأنا اثنين، الأول تعريف البدعة وبيان أنواعها وأحكامها، الثاني ظهور البدع في حياة المسلمين، ونحن مع الفصل الثالث الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع. وهذا يعتبر كأنه إجابة عن سؤال، كأن قائلا يقول: ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع؟ وهذا سؤال وجيه وسؤال مهم، لما ظهرت البدع؟ ما هي الأشياء التي وجدت كانت سببا في ظهور البدع؟ سيجيب الشيخ عن هذا الأمر في هذا الفصل، وقد ذكر أربعة أسباب. وهذا يفيدك جدا، لأن الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع ما وجدت ثم ذهبت وبقيت البدع، لا، لا تزال باقية، لتبقى البدع مستمرة ولتنشأ بدع أخرى، لأن هذه الأسباب تحافظ على البدع الأولى وتنشئ بدعا أخرى. نعم، هذه الأسباب التي سيذكرها الشيخ تحافظ على البدع السابقة وتنشئ بدعا أخرى. فمن المهم أن تتعرف على هذه الأسباب. قال: مما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة فيه منجاة من الوقوع في البدع والضلال. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه التقدمة من الشيخ تبين أن كل الأسباب في ظهور البدع مردها إلى عدم الاعتصام بالكتاب والسنة. وقد وضح ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذا سبيل الله. ثم قال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن أعرض عن الكتاب والسنة تنازعته الطرق المضللة والبدع المحدثة. فالأسباب التي أدت إلى ظهور البدع تتلخص في الأمور التالية: الجهل بأحكام الدين، هذا واحد، يعني من الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع، الجهل بأحكام الدين واتباع الهوى، هذا الثاني، التعصب للآراء والأشخاص، التشبه بالكفار وتقليدهم. هذه هي الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع. ونتناول ذلك بشيء من التفصيل: واحد، الجهل بأحكام الدين. كلما امتد الزمن وبعد الناس عن آثار الرسالة قل العلم وفشى الجهل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لاحظ كيف ترتب الحديث: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إذا ذهب العلماء ما الذي يحصل؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ونتائج أسئلتهم نعم، هؤلاء الرؤوس الجهال يسألون فيفتون بغير علم فيحصل الضلال. هذا هو بارك الله فيكم النتاج بعد ذهاب أهل العلم. كذلك إذا أعرض أهل بلد عن أهل العلم وقعوا في البدع وانتشر فيهم الضلال والعياذ بالله، فلا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء، فإذا فقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن تنظهر وتنتشر ولأهلها أن ينشطوا. نعم، خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. خيرا، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، انتبه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هؤلاء مصدر الشر. ثم قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هؤلاء أهل العلم مأمون الجانب، فحالهم مأمون لأنهم سلموا فهم الأدلة لما جاءهم عن الله ورسوله، وأولئك بدعوا وضللوا. نعم، ونشروا الشر، وأولوا الآيات على غير تأويلها وفسروها على غير مراد الله. هذا هو السبب الأول، الجهل بأحكام الدين. فالعلماء يقفون أمام أهل الجهل ويردون عليهم ويبينون ضلالهم بقدر ما يستطيعون، فيطيع العلماء من شاء الله له أن يطيع، ويطيع هؤلاء الجهال الضلال من شاء الله لهم. نعم، وكل واحد يأخذ نصيبه، والهداية بيد الله والتوفيق بيد الله. فإذا قل العلماء فماذا تنتظر؟ لا تكاد تجد في بعض البلدان لكل 5 مليون عالم، لو تنظر إلى التعداد السكاني وتنظر إلى عدد العلماء تقول أريد لكل 5 مليون عالم، ما تجد. وبعضها أقل وبعضها أكثر، فماذا تنتظر إذا كثر الجهل؟ ثم إذا قيل لك موجود علماء تنظر أنها عمائم وجبب وهيئات علمية على من ليسوا علماء، ليسوا علماء، إنما هم أهل ضلال وزيغ، ما يزيدون الناس إلا انحرافا والعياذ بالله. قال الثاني: اتباع الهوى. قال: من أعرض عن الكتاب والسنة اتبع هواه، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أو زيد واحد ثاني حاجة ثانية انتهى. هو هذا اتباع الهوى، ما هو إلا أمران، إما اتباع الرسول أو اتباع الهوى. ليست القسمة ثلاثية، القسمة ثنائية فقط. من لم يستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذا سؤال، أين جوابه؟ هات. لا أحد. من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ الجواب لا أحد أضل منه، لا أحد أضل منه، نسأل الله السلامة. فهكذا بارك الله فيكم يبين الله لك الأمر جليا، حتى نعم حتى ما تضل. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، حتى ولو كان معهم جبب وعمائم، حتى ولو خطب وحاضر، ولو ألف، ولو إذا لم يستجب فهو متبع لهواه، وإذا لم يستجب فهو ضال، وعنده من الضلال بمقدار عدم استجابته لأمر الله جل وعلا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يا فلان، مصافحة النساء الأجنبيات حرام، ما يجوز لك متابعتهم. يقول لا، أنا سأصافح. ما الذي حصل؟ اتبع هوا، اتبع هوا. يا فلان، سماع الغنى محرم، دلت الأدلة على ذلك، أبى واستمر على سماع الغنى، ما الذي حصل؟ اتبع هوا، اتبع هوا. يا فلان، الاختلاط محرم، يأبى أن يترك الاختلاط وأن يمنع زوجته من الاختلاط، ما الذي جرى؟ اتبع هواه، اتبع هواه. نعم، هل عنده برهان على ما قال؟ هل كتفه أحد وأخذه إلى وسط النساء؟ هل أحد أخذ يده وضرب عليها حتى أوصلها إلى يد امرأة أجنبية؟ هل أحد ربطه وأتى بسماعة يستمع الغنى إلى وسط أذنه؟ ما أحد جبره بنفسه. إذن اتبع هواه. هذا مربط الفرس، وهنا مشكلة ملايين البشر ومليارات البشر، اتبعوا أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك، إن لم يستجب لك اليهود اتبعوا أهواءهم، النصارى لم يستجيبوا اتبعوا أهواءهم، المشركون لم يستجيبوا اتبعوا أهواءهم، المنافقون لم يستجيبوا اتبعوا أهواءهم، أصحاب البدع لم يستجيبوا اتبعوا أهواءهم، أصحاب المعاصي لم يستجيبوا اتبعوا أهواءهم. يصبر الواحد على معصية فيها لعنة الله؟ ما الذي جعله يصبر على لعنة الله وعلى غضب الله؟ اتباع الهوى، وقع في معصية فيها لعنة، كالربا مثلا، أنت في معصية لعن الله فاعلها، ما الذي جعله يستمر؟ اتباع الهوى، معجب بالمال الذي يأخذه عن طريق الربا. إذن اتباع الهوى جعل من الناس من يصبر على لعنة الله وغضب الله. لا تظن أن اتباع الهوى أمر سهل، واحد اتبع هواه ما رضي يعني يشرب مشرب عصير، مشكلة. أمر سهل، يأكل موز، يأكل عنب، يأكل خبز، يأكل رز، يأكل اللي يريد، هذه أشياء مباحة. لكن يقع فيما لا يرضي الله، وتعرض عليه الأدلة من الكتاب والسنة، القسمة ثنائية: إما أن يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فهو متبع لهواه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ الجواب: لا أحد. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني يعرف أن هذا الأمر باطل واستمر عليه، أضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ والبدع إنما هي نسيج الهوى المتبع، يعني هذا الذي ضل على علم وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، من أين تأتيه الهداية؟ نسأل الله السلامة ونسأل الله الهداية. أقف عند هذا وننتقل إلى درسنا الآخر.